الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ادى الامانه ونصح لهذه الامه وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فنواصل مع سلسلة وقفات مع كتاب الله تعالى، وهذه الليلة إن شاء الله تعالى ستكون وقفتنا مع سورة الإسراء. هذه السورة هي سورة مكية وترتيبها 18 في المصحف، ونزلت في ظرف خاص. هذا الظرف هو لما بلغ الجدال، جدال النبي عليه الصلاة والسلام مع المشركين بلغ أشده، وذلك في العام العاشر من البعثة، ليس من الهجرة، من البعثة، يعني بعدما بعث نبيا عليه الصلاة والسلام. وأنزل الله هذه السورة بعد حادثة الإسراء والمعراج، والتي كانت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن كما قلت كان في الحال في السنة العاشرة، هذه السنة التي عرفت بعام الحزن. نعم، عند علماء السير سموها بعام الحزن، ذلك لوفاة زوجه خديجة رضي الله عنها وسنده، ومات كذلك عمه أبو طالب الذي كان يتقوى به ويحميه رغم أنه كان على الكفر وعلى الشرك، وكذلك كانوا في الشعب محاصرين في شعب بني هاشم، ويعني سلاه الله عز وجل وأسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما قال سبحانه وتعالى. ولكن هذه السورة تميزت بأشياء كثيرة، ومن أهمها كما سنرى هو الكلام عن القرآن، الكلام عن القرآن، وسنرى ذلك بالتفصيل. فقد تعرضت هذه السورة لمعجزة الإسراء التي كانت مظهرا من مظاهر التكريم الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما لقاه من أذى المشركين. وقصة إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المسجد الأقصى، حيث التقى بجميع الأنبياء من آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له جبريل: تقدم يا محمد فصلي بالأنبياء إماما. فكان عليه الصلاة والسلام هو إمام الأنبياء، صلى بجميع الأنبياء، يعني هذا يكفيه يعني شرفا وتعظيما لنبينا صلى الله عليه وسلم. يعني تصور، يعني تصور، يعني من خلفه؟ موسى، إبراهيم، عيسى، نوح، هؤلاء أولو العزم من الرسل إضافة إلى الأنبياء الآخرين. فهذا يدلك على مكانة النبي عليه الصلاة والسلام عند الله عز وجل، وبالتالي مكانة أمة الإسلام بين سائر الأمم. قال: تقدم يا محمد فصلي بالأنبياء. وهذه معجزة ليس لها مثيل في تاريخ البشرية، ولم تأتي مصادفة أو عبثا، وإنما هدفها كان هذا الذي يذكره بعضهم، كان تسليم الرسالة التي تناقلها الأنبياء من قبل، لأن كما قلت مرة أن النبوة كانت في بني إسرائيل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، يعني كلما ذهب نبي جاء نبي بعده، حتى أنهم هم علموا أنه سيكون نبيا في أنه سيكون هناك نبي في آخر الزمان، وظنوا أنه سيكون منهم، ولكن الله جعله من ذرية إسماعيل عليه السلام وهو محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا تكبروا وتعنتوا ولم يؤمنوا به حسدا من عند أنفسهم، لأن هذا النبي نبي آخر الزمان لم يكن من عندهم. فهذه الحادثة التي حدثت الإسراء ففيها تسليم الرسالة التي تناقلها الأنبياء من قبل، سلمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته الذين سيحملون هذه الرسالة الخاتمة إلى يوم القيامة، إلى أمة النبي عليه الصلاة والسلام. فكأن تسمية السورة تفيد انتقال الكتاب من بني إسرائيل إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أن كل أنبياء بني إسرائيل صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة هي أكثر سورة ورد فيها ذكر القرآن، لفظ القرآن ورد في سورة الإسراء 11 مرة، يعني وكما سنبين تركيز هذه السورة على القرآن. وكما سبق فإن هذه السورة ركزت على قيمة القرآن وعظمته كما لم يرد في أي من سور القرآن الكريم. إذن قيمة القرآن هي محور سورة الإسراء، وقد جاءت بعض الآثار تؤكد ذلك، منها ما يعني تؤكد قيمة القرآن، منها ما أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال عن القرآن: فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا يزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يشبع منه العلماء ولا يبلى من كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم ينتهي الجن إذا سمعوه إلا أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. إذن والآيات في هذه السورة تعرض المحاور التالية، سنذكر كما يقال بنودا عريضة لما تضمنته هذه السورة. أول ذلك كما قلت انتقال الكتاب إلى الأمة الجديدة. يقول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وهو مكة إلى المسجد الأقصى، وهو في فلسطين، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ومما هو معلوم وكما ذكرت أن النبوات ظلت ظهورا وهي وقف على بني إسرائيل، وظل بيت المقدس هو مهبط الوحي، ولكن بنو إسرائيل ماذا فعلوا؟ أسقطوا أحكام السماء، يعني لم يتمسكوا بالكتاب الذي أمرهم الله عز وجل أن يتمسكوا به، فأسقطوا أحكام السماء فحلت بهم لعنة الله، وتقرر تحويل النبوة عنهم إلى الأبد. الله عز وجل حولها خلاص، يعني نزعها من بني إسرائيل وجعلها في عند العرب. ومن ثم كان مجيء الرسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم انتقالا بالقيادة الروحية في العالم، من أمة إلى أمة ومن بلد إلى بلد، ومن ذرية إسرائيل إلى ذرية إسماعيل عليه السلام. وكان الإسراء والمعراج علنا أو إعلانا بهذا الإلغاء، يعني ألغى النبوة من بني إسرائيل وهذا الانتقال إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تبين هذه السورة كذلك انتقال الكتاب عبر الأمم، فقال جل وعلا: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فبعد أن بين الله سبحانه جانبا من مظاهر تكريمه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أتبع ذلك بالحديث عما أكرم به نبيه موسى، فأكرم النبي صلى الله عليه وسلم به الإسراء، ثم بين أو تحدث عن إكرام الله عز وجل لنبيه موسى. ثم آتينا موسى، قال: وآتينا موسى الكتاب، فأخبر أنه أعطى موسى عليه السلام التوراة وجعلناه هدى، أي هنا وجعلها التوراة هاديا لبني إسرائيل لئلا يتخذوا غير الله تعالى وليا أو معبودا يفوضون إليه أمورهم، لهذا قال: ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ثم قال تعالى: يا سلالة الذين أنجيناهم، يعني ذرية من حملنا مع نوح، يخاطبهم: يا سلالة من أنجيناهم وحملناهم مع نوح في السفير في السفينة فلا تشركوا بالله في عبادته وكونوا كأبيكم نوح واش قال عليه الله عز وجل؟ إنه كان عبدا شكورا. فكونوا عبادا شاكرين لله عز وجل. ثم بين الله جل وعلا تفريط بني إسرائيل فقال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا إلى آخر الآيات. يعني هنا سبب فسادهم وإفسادهم ما هو؟ هو مجانبتهم لكتاب الله عز وجل، يعني لما أمرهم الله به في التوراة، وهو رسالة لمن؟ للمسلمين، كما أن اليهود فعلوا هذا فحدث لهم ما حدث، فكذلك أنتم المسلمون ما ينبغي لكم أن تبتعدوا عن كتاب الله. فالله عز وجل سلط عليهم عبادا له ذوي شجاعة وقوة شديدة، فطافوا بين ديارهم يقتلونهم ويشردونهم، وكان ذلك وعدا لا بد من وقوعه. ثم يبين الله سبحانه وتعالى وصول القرآن إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال في السورة نفسها: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كريما، أن لهم أجرا كبيرا، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وفي هذه الآية يخبر الله تعالى عن شرف القرآن وجلالته، وأنه يهدي للتي هي أقوم، أي أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق. فمن اهتدى، يعني من اتبع، فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقومهم في جميع أموره. ثم بيّن قيمة هذا الكتاب، يعني في السورة نفسها يبين الله عز وجل قيمة هذا. قلت أن محور سورة الإسراء كان في بيان عظمة القرآن، فبين قيمة هذا الكتاب كيف؟ ببيان أوامره والأخلاق التي يدعو إليها. وكان أول ذلك في قوله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إلى آخر الآية والوصايا. يعني هنا كما سنبين إلى قوله: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروه، وفي قراءة: سيئه عند ربك مكروه. فهنا ربع كامل، يعني أكثر من صفحتين، وكان تقرأ سورة الإسراء من قوله: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه إلى هذه الآية تجد أكثر من صفحتين، يعني ربع كامل يتحدث عن هذه الأوامر التي هي أوامر الفطرة البشرية. ما هي هذه الأوامر؟ هي بر الوالدين، يعني التوحيد قبل ذلك: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، التوحيد، بر الوالدين، إيتاء ذوي القربى واليتامى، وعدم التبذير، وعدم البخل، وعدم قتل الأولاد، والابتعاد عن الزنا، وعدم قتل النفس، وعدم أكل أموال اليتامى، والوفاء بالعهود، والقسط في الكيل والميزان. وبماذا يذكركم هذا؟ نعم، الوصايا العشر التي رأيناها في سورة الأنعام أعيدت هنا في سورة الإسراء. كذلك الدعوة إلى التواضع وعدم الخيلاء، وهذه الوصايا وردت في سورة الأنعام مجملة، ذكر الله بإجمال في سورة الأنعام، ووردت هنا في هذه السورة بنوع من التفصيل. ثم جاء التعقيب لبيان هذا الكتاب، يعني بعدما ذكر الله عز وجل في هذه الآيات هذه الوصايا بهذا التفصيل، عقب ذلك بقوله سبحانه وتعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. بمعنى يعني هذه الأحكام والوصايا والأوامر والنواهي التي تضمنتها الآيات السابقة هي مما أوحى إليك. أين أوحى الله عز وجل ذلك؟ في القرآن. هنا لبيان عظمة القرآن. مما أوحى إليك ربك يا محمد من الحكمة لتعمل بها وتدعو الناس إليها. وقال: ولقد صرفنا في هذا القرآن، كما يأتي ذكر القرآن في هذه السورة، ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. والله عز وجل أراد أن يذكر بهذا القرآن المشركين، ولكنهم لا يزيدهم ذلك إلا ابتعادا ونفورا لما في قلوبهم من شك ومرض وريب وكفر وعدم إيمان. أي ولقد بينا ونوعنا وأكثرنا في القرآن العبر والمواعظ والحكم والأمثال والحجج والأدلة ليتذكروا ويتعظوا، وما يزيد الظالمين هذا التصريف والتذكير بآيات القرآن إلا ذهابا وهربا من الحق. وليحذر المؤمن الذي يذكر بالقرآن فيعرض عنه، وهذه مشكلة عظيمة يقع فيه كثير من الناس. يعني لو تتكلم يقول لك قاع نعرفه، قاع يقرا القران وقاع يسمع، ولكن العبره بماذا؟ بالعمل. هل عملت بما قرات ام اعرضت عن هذا القران وجعلته وراءك ظهريه؟ فلا تكن كالمشركين الذين لا يزيدهم هذا القران الا نفورا والا ابعادا عن الحق. فعليك يا عبد الله اذا سمعت ايات الله ان تمتثل لأوامر الله جل وعلا، ولا تكن كالذين كفروا الذين أعرضوا عن هذا القرآن. فهؤلاء زادهم تباعدا عن الإيمان وغفلة عن النظر والاعتبار. وجاء فيها أيضا في هذه السورة بيان قيمة القرآن، فقال سبحانه: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قل الله عز وجل: أي إذا شرعت يا محمد في قراءة القرآن فسمعه مشركو قومك الذين لا يصدقون بالبعث ولا يقرون بالثواب والعقاب. وهذا قوله: جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة، لأنهم المشركون كما تعلمون أنكروا البعث وقالوا يعني أئذا متنا وكنا ترابا أئنا لمبعوثون، يعني هل سيبعثنا الله عز وجل مرة أخرى؟ فأنكروا ذلك. الذين لا يؤمنون بالآخرة، فهنا هؤلاء يقول الله عز وجل: جعلنا بينك وبينهم حجابا مستورا عن الأعين لا يرى، فيمنعهم من فهم القرآن وتدبره والانتفاع به، فيصير يسمع الآيات وكأنه لا يسمع شيئا بسبب مرض قلبه. لهذا علينا معاشر المؤمنين أن نطهر قلوبنا حتى لا تكون هناك غشاوة بينه وبين يعني بين القلب وبين فهم كتاب الله عز وجل. وكما قال وأثر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. فمن يفتح المصحف ويقرأ ويجد مللا وربما يكون همه أن ينتهي من الحزب أو الحزبين أو أن ينتهي من ورده، يعني داير في بلاه أنه اليوم لازم يقرأ مثلاً 4 حزاب، ينتظر متى يكملها، من يكمل عندما ينتهي منها يقول خلاص يعني اليوم أديت ما كان ينبغي أن أقرأه، فهذا على خطر، هذا قلبه على خطر. لأن كما قال عثمان: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا، يعني عندما تنتهي تكنسب تزيد وتود لو أنه يمد لك في وقتك حتى تستطيع أن تقرأ أكثر فأكثر. إذن في السورة كذلك بيان أهمية القرآن في صلاة الفجر، وأن الملائكة تشهد هذه القراءة، فقال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقوله وقرآن الفجر أي وأقم يا محمد صلاة الفجر، هنا عبر عنه الله عز وجل، هو قال وقرآن الفجر ولكن المقصود هي صلاة الفجر. وهذا موجود كثير أن يعبر عن الشيء بأعظم ما فيه، كما قال سبحانه وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ماذا كان يقصد بالصلاة هنا؟ نعم نعم سورة الفاتحة. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي إلى آخر الحديث. الفاتحة سماها صلاة، لماذا؟ لأنها ركن من أركان الصلاة وهي من أعظم ما فيها. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، لأن من أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة. وقوله: الدين النصيحة، لأن أعظم ما في الدين النصيحة. فهنا قال سبحانه وتعالى وقرآن الفجر، والمقصود صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر يكون فيها قراءة القرآن مطولا، يكون فيها قراءة القرآن مطولا، كما جاء في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100 آية، كان يقرأ ما بين 60 إلى 100 آية. وقوله يعني بعد هذه الآية قال عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أي ومن بعض الليل، قم يا محمد من نومك فصلي بالقرآن، فتهجد به يعني بالقرآن. لاحظتم كيف ينوه الله عز وجل بالقرآن في هذه السورة؟ ومن الليل فتهجد به نافلة لك، زيادة بمعنى زيادة لك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، بمعنى قيام الليل. وعن عائشة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. وتبين هذه الصورة أنه شفاء، يعني القرآن كذلك، القرآن شفاء ورحمة. فقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وفي بيان عظمة القرآن، نعم، إذن سأحاول أن أختصر ما بقي لنا مما نوه الله جل وعلا به في هذه السورة عن القرآن. فقال جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون به ولو كان بعضهم لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني بمعنى هنا ظهيرا بمعنى معينا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يتحدى المشركين بهذا القرآن، فقال: يا محمد، لو اتفقت الإنس والجن على الإتيان بمثل هذا القرآن المعجز لما استطاعوا ذلك ولو تعاونوا، يعني كان بعضهم لبعض ظهيرا بمعنى معينة، ولو تعاونوا وتظاهروا. ولقد بينا ونوعنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ليتعظوا ويتذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، أي كفرا بالحق وجحودا له. ثم قال سبحانه في بيان دور القرآن فقال: وبالحق أنزلناه، أي أنزلنا هذا القرآن، فبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ثم قال: وقرآنا قرأنا أو فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فينوه الله عز وجل بشأن هذا القرآن فيقول: وبالحق أنزلنا هذا القرآن، وبالصدق والعدل والحفظ من الزيادة، يعني حفظه الله، حفظ هذا القرآن من الزيادة والنقصان والتبديل والتغيير، فبهذا الحفظ أنزله الله. وما أرسلناك يا محمد إلا مبشرا، مبشرا الطاعين بالجنة ومخوفا العاصين من بالنار. وقرآنا بيناه وأحكمناه وفصلناه فارقا بين الحق والباطل والهدى والضلال لتقرأه على الناس على مكث، بمعنى على تؤدة وتمهل. ونزلناه مفرقا شيئا بعد شيء، كما تعلمون أن القرآن لم ينزل جملة واحدة ولكن نزل منجما على حسب الوقائع والأحداث. ثم قال في ختام هذه السورة: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، أنا مخاطبا المشركين، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبلهم إذا يتلى عليهم يخرعون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ثم يعني أمر الله عز وجل في هذه الآية أن يخاطب المشركين بما يدل على عدم المبالاة بهم، أن الله عز وجل لا يبالي به، قل آمنوا به أو لا تؤمن، يعني الله عز وجل غني، غني عنا، عن جميع الناس، نحن الفقراء، نحن نحتاج الله، فالله عز وجل لا يتبع. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، قل يا محمد هؤلاء المكذبين آمنوا بالقرآن أو لا تؤمنوا، فإن الذين أوتوا العلم من قبل نزول القرآن من مؤمني أهل الكتاب، يعني المؤمنون من أهل الكتاب، إذا قرئ عليهم القرآن يخرون، بمعنى يسقطون على أذقانهم ويسجدون على وجوههم لله سبحانه وتعالى، ويقولون تنزيها لربنا، يعني سبحان ربنا، تنزيها له وتبرئة له مما يصفه به المشركون. إن وعد ربنا بإرسال نبيه محمد، لأنه عز وجل وعدهم أهل الكتاب أنه سيرسل في آخر الزمان رسولا، فوعد ربنا بإرسال نبيه محمد وإنزال القرآن عليه كائن واقع، ويقعون على أذقانهم يبكون تأثرا بمواعظ القرآن، ويزيدهم القرآن خضوعا لأمر الله ورقة ولينا، كما حدث مع النجاشي وغيره من أهل الكتاب ممن آمنوا. ويعني في الأخير كأن هذه الصورة كلها تدعو لعدم التخلي عن القرآن كما فعلت الأمم السابقة، لما تخلوا عن الكتاب استبدلهم الله بأمم أخرى تحافظ على الكتاب، وهذا القرآن هو الذي يخرج من الظلمات إلى النور، وعلينا أن نتمسك به كما وصانا بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فيما رويه عنه ابن مسعود أن من قرأه له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، كما قال: لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، ولام حرف، وميم حرف. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل بكل حرف من هذا القرآن نقرأه أن يرفعنا بها درجة، ويحط عنا به بهذا الحرف سيئة، وأن يجعلنا من العالمين العاملين به. ونسأله جل وعلا أن يجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يبصرنا به وبما فيه من مواعظ وأسرار وتدبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.